بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فرأينا في المجلس الأخير الحكم الثالث من أحكام إن أخواتها، ذلك بعد أن درسنا وشرحنا معناها وبينا عددها وعملها وعلة عملها. كان أول أحكامها هو مراعاة الترتيب بين اسم إن وخبرها ومعمول خبرها. ثم تطرقنا إلى الحكم الثاني، وهو حكم همزة إن، فيجب فتحها في مواطن ويجب كسرها في مواطن أخرى، وما عدا هذين أو هذه المواطن كلها يجوز فيها الوجهان. ثم تطرقنا إلى الحكم الثالث أو المسألة الثالثة المتعلقة بخاصية من خصائص إن، وهي دخول اللام بعدها. فقلنا هذه اللام هي لام الابتداء في الأصل، وتزحلق أي تؤخر بعد إن لئلا يجتمع حرفان لهما معنى واحد، وتدخل هذه اللام على أربعة أمور: تدخل على الخبر بشرط تأخره وبشرط إثباته، وأن لا يكون ماضيا غير مقترن بقد أو جامدا أو جامد، وتدخل أيضا على معمول الخبر بشرط توسطه أي بين الاسم والخبر، وبشرط أن يكون الخبر صالحا لدخول اللام عليه، وتدخل على اسم إن بشرط تأخره، وتدخل على ضمير الفصل بلا شرط. وشرحنا كلام الناظم رحمه الله تعالى وكلام المصنف العقيل رحمه الله، واليوم إن شاء الله نتطرق إلى باقي المباحث، واليوم نتطرق إلى ما الزائدة. ذكرنا في مجالس سابقة أن ما في اللغة العربية إما أن تكون حرفا وإما أن تكون اسما، فإن كانت اسما فلها معان عدة، من بين هذه المعاني أن تكون شرطا أو تكون استفهاما أو تكون موصولة أو تكون كمالية بمعنى التي تقع نعة أو حال، وتكون أيضا ما نكرة تامة بمعنى شيء، وتكون أيضا نكرة ناقصة، هذه الإسمية. ورأينا ما الحرفية، وما الحرفية هذه عندنا حرف نفي تكون حرف نفي أو تكون زائدة، ما إما أن تكون حرف نفي أو تكون زائدة. وهذه ما النافية إذا كانت إما أن تكون عاملة عمل ليس درسناها، وإما أن لا تكون عاملة عمل ليس. إذن عندك من ما تكتب هكذا، ما عندك زائدة و زائد في الحرف زائدة ونافية، النافية دير لها سهمين أيضا، فالنافية إما عاملة أو غير عاملة، هذا كله لا يهمنا. عن الإسمية راحت، الحرفية النافية راحت، بتفاصيلها ننزل إلى آخر سهم حيث كتبنا الزائدة، هذا اللي فهمنا. الزائدة أيضا نوعان، دير لها يعني فرعين، أيضا نوعان: إما أن تكون زائدة غير كافة، غير كافة، وإما أن تكون زائدة ولكنها أيضا كافة، مفهوم. فما الزائدة نوعان، كافة وغير كافة. ومعنى كافة كافة عن العمل، كافة عن العمل. ويخطئ كثير منهم يظن أن كافة تدخل على شيء واحد، لا، تدخل على حروف الجر، تدخل على حروف الجر فتكف عن العمل، مفهوم؟ واخترى تدخل ما زائد هذه ولا تكف عن العمل. إذا ما هذه الزائدة؟ كافة، مو بس مع إن أخاوات، كافة حتى مع حروف الجر، وكاين ما تكونش كافة. فحروف الجر هذه لاحظوا لما تكتب مثلا تقول ما، طبعا الحرفية ساحينة نافية زائدة، الزائدة كافة غير كافة. انت الان تأتي مثلا الأمثلة دخلت ما زائدة عليها، ما همكش كافة ولا غير كافة، شوف لي ما زائدة أين هي. لا، نعلم أن ما زائدة تدخل في بعد إذا، إذا ما، وإذا ما أنزلت سورة. مش دارت ما هنا، ما دارت ولاش. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهم إذا ما أنزلت سورة، هنا إذا تبقى عادي ظرف، وما زائدة أنزلت مضاف إليه، جملة في محل جر مضاف إليه، يعني هذه ما الزائدة ما منعتش إذا عن إضافتها ولا غير ذلك. وعندنا ما تدخل على حروف، تدخل على حرف الجر، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. بما نقضهم، هاو الضاد هي آخر كلمة، نقضهم جر من الباء. وما هذه كيف نعرفها؟ ما الزائدة، كافة ولا غير كافة؟ كافة. أنا أشوف الاسم له مجرور. كذلك من ما خطيئاتهم، مما خطيئاتهم، تضغم النون في الميم، مما خطيئاتي، هنا ما زادت ومع ذلك لم تكف عن العمل، تقول من حرف جر خطيئتي، خطيئاتي مش مجرور، وما زائدة. عندك عن ما قليل ليصبحن نادمين، عن ما قليل ليصبحن نادمين. نحي ما تقول عن قليل، أي بعد قليل ليصبحن نادمين، هل كفت؟ لم تكف أيضا. والسر في ذلك، لماذا لم تكف عن العمل؟ قالوا لأن حروف الجر هذه من، زد، باء، وعن، مهما كانت في كلام العربي دخلت ما بعدها ولم تدخل، بقيت دائما مختصة بالأسماء. يعني ما كانش مثال تجيب فيه عن ولا الداء ولا المين، هذه من، وتجيب بعدها ما زائدة بعدها فعل، كاش. إذن فلاحظوا أن ما هذه زادت بعد هذه الأحرف، وهذه الأحرف لم يذهب اختصاصها باش بالأسماء. وحق الحرف المختص أن يعمل، الأصل في الحروف المختصة أن تبقى عاملة، فلم يزول عملها. بخلاف ربا، احنا نعلم أن ربا حرف جر، احنا نعلم أن ربا حرف جر، لما زادت ما بعده رأيناها تدخل على الأسماء ورأيناها تدخل على الأفعال. فمثلا تقول ربما جاء، احنا نعرف أن ربا حرف جر وحقها تدخل على أسماء، لكن لما زادت عليها ما وش جعلتها؟ جعلتها تدخل على الأفعال، فلما اشتركت بين الأفعال والأسماء زال عملها. فرب راح، ربما يود، ربما جاء، ربما ذهب، ربما كيف تعلم تعلمها، خلاص حرف جر، خوش حرف جر، يبقى لديك حرف المعنى هذا كتاح، وهو حرف كثير أو معنى كثير تقليد، لكن تقولش حرف جر، كان تقول حرف جرك أثبت لها العمل وهي غير مختصة. هذه ربما تحظى كافة أو مكفوفة، كافة شكون ما، وربما مكفوفة، كفت عن العمل، وما هي الكافة؟ كافة ومكفوفة، اتفقنا؟ هذا فيما يخص ما الزائدة، إذا تزاد على بعض الحروف أو تدخل على بعض الحروف فلا تكف، فلا تجعلها مشتركة، وبالتالي لا تكفها عن العمل، وتدخل على بعض الحروف فتجعلها مشتركة أو مشتركا فيها فتكفها عن العمل، مفهوم؟ عليكم السلام. هذه ما الزائدة. الآن نذهب إلى إن أخواتها، إذا فنقول ما الزائدة تدخل على إن أخواتها، فدخلت على إن، ودخلت على أن، ودخلت على لكن، ودخلت على كأن، ودخلت على لعل، ودخلت على ليت، مفهوم؟ دخلت على الحرف هذه كلها، دخلت عليها ما، فلا هذا الآن نبحث هل تبع القاعدة هل أزالتها عن اختصاصها ولا أشركتها، مفهوم؟ وجدنا أن إن ولا تدخل على الأفعال، ولا تدخل على الأفعال، إنما يريد الله أن يذهب عنكم، إنما يريد، أنما، أنما يقولون، لكنما يريدون، كأنما يساقون، ليتما، لعلما يقول، لعلما يذهبون، لاحظ أحلف الواحد، ليتما يذهبون، قالك لا لا، ليتما، ليتما، وإن دخلت عليها ما زائدة، لكننا لم نسمع قط أنها دخلت على فعل. نحكم المحكمة الآن، وش تحكم على الخمسة أحرف اللي دخلت عليها ما فأزالت اختصاصها، وش حكمت عليها؟ بذهاب العام. وليتما طمعت البراءة التامة، لكن قلت لك فيك يعني فيك تشبه لهم فنخفوا عليك الحكم فنحكم عليك بالجواز، يعني يجوز تعمل، يجوز يجوز تهنا لي، يعني أكيد تقول ليتما محمد، ويجوز تقول ليتما محمدا، صح؟ إنما محمد وجه واحد، أنما محمد، شوف مثلا قول عز وجل إنما يوحى إلي أنما إلهكم، إنما يوحى إلي أنما إلهكم، قال أنما إلهكم، إنما الأعمال، ولا إنما الأعمال، إنما الأعمال، فلماذا الإنسان يسأل لماذا قلنا إنما الأعمال؟ فالجواب دخلت عليها ما الزائدة فأزالت اختصاصها بالأسماء فزال عملها. شوف ابن مالك رحمه الله يقول ووصل ما أي ما زائدة، ووصل ما أي زائدة بذي الحروف، ووصل ما بذي الحروف مبطل، مبطل إعمالها، أي يبطل إعمالها، وقد يبقى العمل، هذاكنا الشاذ المعروف، لأن ما من قاعدة إلا ولها شذوذ، لكن في ليتما، ليتما قياس، يعني قياس أنه يبقى عملها جوازا ويجوز تهملها، انتبهنا هذا. إذا فنقول تحت المبحث الرابع ما الزائدة ودخول على الأحرف، تدخل ما الزائدة، تدخل ما الزائدة على هذه الأحرف كلها، تدخل على إن، تدخل على أن، تدخل على لكن، تدخل على كل، فأزالت اختصاص، اختصاص إن وأن ولكن وكأن ولعل، أزالت اختصاصها وهيأتها، شو نقوله، وهيأتها للدخول على الأفعال، فزال عملها وجوبا، فزال عملها وجوبا، ما كانش إلا ليت، فدخلت عليها ما ولم تدخلها على الأفعال، مما أجاز إعمالها وإهمالها، يعني إلا ليت فقد دخلت عليها ما ولم تزل اختصاصها بالأسماء، قد دائما تدخل غير على الأسماء، القياس وش يقتضي، وجوب البقاء، لكن قالوا فجاز إعمالها وإلحاقها بأخواتها فتؤمن. يعني هذا القياس، ولكن الأكثر هو العمل، الأكثر هو العمل. وقد روي بيت للنابغة في الأساطير يعني ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي فقدي. تعرفوا الدالية على جسمه نابغة دالية إذا رميت بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد، حتى قال بدأ يتكلم عن زرقاء اليمامة، وزرقاء اليمامة دي سطورة مرأة يضرب بها المثل في حدة النظر كما حذاني مثلا، وقع ما كاش منها حذاني عادي يعني شافت الناس من بعيد ومن بعد يعني شوفوا من بعيد، لكن زرقاء اليمامة يقول شوف من بعيد تم لك الشوف وتحسب وحسبة الحمام هذا كله و... لا شك ان خرطة ذات نشوف فاش قاملها وزرقاء اليمامة عنقاء مغرب هذه قال الأمور قال أساطير كاش قاملها. ويقول أنها كان لديها حمامة فعدت بالسماء 66 حمامة 66 حمام كيف حسبتهم لا ندري. فقالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا، أي مع إلى بمعنى مع شحال يقول له 67 ونصفه، هنا قالت أو نصفه يعني صاروا شحال 100 فقدي، أي فقد اكتملت 100 لأنه الأبيات كانت 100. فهو ما كيفاش قال كيف لا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد، أي فقد اكتملت 100. فالمشكلة ماشي فيها هي يعني كيحسبتهم قولوا هي حسبتهم كرامة هما وكيف يحسبوهم كذلك. قال فحا عدوها فوجدوها 66 فهم. وهذا البيت للأسف يستدلون به في ثلاث مسائل، وحبيت تقول أربعة يستدلون به على مسألتنا هذه، وشو هي دخول ما الزائد على ليت ولم تبطل اختصاصها بالأسماء فجاز عملها و إهمالها. فقال روي البيت بالنصب والرفع ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفها فقط. يستدلون به على ما جاء أو بمعنى الواو ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أي وكفورا قالوا كذلك هنا ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه، أي ونصفه. يستدلون به أيضا على حذف الفعل بعد قد على معنى قد، كان يقول هنا تحقيق، كان يقول هنا قد لا اسم فعل بمعنى كافٍ اسم بمعنى اكتفي أو يكفي، شفنا هذه قد قدمي هم فكافٍ على ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتي. ويستدل به أيضا على معنى إلى أنها تأتي بمعنى مع. أربع مسائل يأتي بها هذا البيت يعني يلاحقك حتى الموت، يبقى وانت درس نحو درس أي مسألة تشوف هذا البيت قدامك. شاهد ليت ما هذا الحمام حمامة، بقي يستعمل النصب على الأصل وبقي يستعمل الرفع على الإهمال، مفهوم إن شاء الله تعالى. ها تبدأ الدرس تاعك ما هذه مش مباشرة، لا تنطلقش من البيت، تنطلق من المعلومة تاعك، تقولهم ما تأتي في اللغة نافية وزائدة في الحرفة نافية عاملة وغير عاملة زائدة كافة وغير كافة صح. هذه ما تدخل على حروف الجر فلا تكف عن العمل، لماذا؟ باقي اختصاصها، ربما دخلت عليها ما زائدة كفتها، لماذا؟ أزالت اختصاصها. بعد ما يفهموا القاعدة هذه فما روح معاه لإنا قلوا كذلك الحكم بالنسبة لإنا، دخلت على 6 حروف 5 منهم أبطلت اختصاصها بالأسماء جعلتها تدخل الأفعال أيضا فأزالت عملها، وليت ما بقيت على اختصاصها بالأسماء فزال فبقي عملها جوازا، مفهوم؟ انتهى، وقد يبقى العمل لا تلتفت إليه. يجي إنسان يقول إنما زيدا قائم، إنما زيدا قائم ليس في الفصيح، ثم ليس ما يتكلمش به، يتكلم بالفصيح، إنما الأعمال، فنعرب إنما الأعمال، إنما تقول حرف توكيد كافة ومكفوفة، أو تقول كافة ومكفوفة دال على التوكيد، يقصدون بالكافة الماء ومكفوفة إن، يعني كفت عن العمل. حبيت ما تيسر على أن تقول إنما أداة حصر، تحولت إلى أداة حصر، إنما زيد أو الأعمال مبتدأ، جيت تقول اسم إن مهمل، حتى معنى اسم إن مهمل، والمبتدأ عادي بالنيات جاءهم ضرور متعلق بمحذوف خبر، مفهوم هذا صح. أنما إلهكم العرب نفسه وقد يبقى العمل، هذا فيما يخص شو مبحث ما. لاحظ ماذا قال الناظم رحمه الله، ووصل ما بذي الحروف مبطل مطلقا، قلوا لا ليت ما لا يبطل العمل، لا يبطل العمل، ها وصل ما بها إذا اتصلت ما غير الموصولة. علاش قال غير الموصولة؟ لأن الموصولة تصير هي اسم إن، وهي اسم، إذا اتصلت ما غير الموصولة بإن وأخواتها كفتها عن العمل، كفتها عن العمل. هو من قول ابن عقيل رحمه الله تعالى ما غير موصولة، يعني يدل على قيد مهم، وهو أنه موصولة راح تصير اسم، لكن من ناحية تعبيره بالموصولة قد يدخل الموصول الحرفي، فهم قد يدخل الموصول الحرفي. فهنا لماذا قيد غير بالموصولة ونحن نعلم أن ما اسمية تأتي لعدة أوجه؟ نقول مستحيل تدخل عليها إن، لماذا؟ لأن من شروط إن أن تدخل على ما لا يستلزم الصدارة كما شفنا المجلس الأخير، ما ما ما ما تدخلش من مثلا تعجبية ولا ما استفهامية، ما تدخلش عليها إن الشرطية، ما تدخلش عليها إن، فهم لماذا؟ لأنها أسماء مستلزمة الصدارة، ما تدخلش عليها إن. لذلك هو قيد غير بالموصولية، لماذا؟ موصولة لماذا؟ لأن ما موصولة إيش مستلزمة الصدارة، فيمكن تدخل عليها إن، مثل مثلا إن ما تفعله جيد، يعني إن الذي تفعله جيد، هنا ما تقولش إن ما كافة مكفوفة. وحتى في الخط فرق العلماء الماء الحرفية يلصقوها مع إن، وما الإسمية يفصلونها إن في غير القرآن، في القرآن خط لا يقاس عليه، خط القرآن لا يقاس عليه، يعني سترى ربما القرآن تجد إن متصلة بما الموصولة اللي هي اسم. قال إذا اتصلت ما غير موصولة بإن وأخواتها كفتها عن العمل إلا ليت، فإنه يجوز فيها الإعمال والإهمال، فتقول إنما زيد قائم ولا يجوز نصب زيد، وكذلك أن وكأن ولكن ولعل، وتقول ليت ما زيد قائم، وإن شئت نصبت زيدا فقلت ليت ما زيدا قائم. طبعا العلة واضحة، العلة بيناها، وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن ما إن اتصلت بهذه الأحرف كفتها عن العمل فقد تعمل قليلا، وهذا مذهب جماعة من النحويين كالزجاجي وابن السراج، وحكى الأخفش والكسائي إنما زيدا قائم، والصحيح المذهب الأول وهو أنه لا يعمل منها مع ما إلا ليت. وأما ما حكاه الأخفش والكسائي فشاذ، واحترزنا بغير الموصولة من الموصول، فإنها لا تكف عن العمل بل تعمل معها. والمراد من الموصولة التي بمعنى الذي، نحو إنما عندك حسن، أي إن الذي عندك حسن، والتي هي مقدرة بالمصدر، نحو ما فعلت حسن، أي إن فعلك حسن. فقوله الموصولة يشمل الحرفية والإسمية، يشمل. هذا سهل، هذا المبحث سهل جدا. إنما زيد قائم تعربها كما رأينا، إنما كافة ومكفوف. الحكم الخامس هو الذي نتطرق إليه اليوم أيضا، وهو يتعلق بمسألة مهمة، العطف، العطف على اسم إن، العطف على اسم إن وأخواتها، وأخواتها كلمة عامة سنقيد، العطف على اسم إن سهل عادي، هي العرض على اسم إيه رحمك الله. هذه مسألة تعطس الغاش على اسمه العطف، كانوا نبيين يقولوا العطف ماذا قالوا العطف. لاحظ إن محمدا صادق، إن محمدا صادق العطف على اسم إن، إن محمدا صادق نعطف عليه عمر، إن محمدا صادق وعمرا صح وعمرا. كيف نعرف عمرا؟ عطف على اسم إن ولا الخبر صادق ما تطبقوش ما تطبقوش مفهوم؟ جاتكم سهلة مع الأولى. أين العطف على اسم إن ينصب إن محمدا صادق وعمرا؟ هذا يرد هذا الإشكال عليك، أين يرد عليك الإشكال؟ مثلا متى تقول إن خير الكلام كلام الله، بعدين وخير الهدى هدى رسول الله، هدى خير هذه علم معطوف، علم معطوف خير الكلام، خير الكلام أعطيتم صح الخبر تعالى خير الهدى هدى رسول الله ايش إشكال. صح لما انت لما انت تقول خير علي من عطفها الثاني علي من عطفها على اسم إن، على اسم إن ولا نجعلها من عطف الجمل على الجمل وإن مقدرة، إن خير الكلام كلام الله خير الهدى هدى رسول الله، إن مقدرة تقدرها باش تعطف لك اسم على اسم هذا خبر على خبر هذا ما كاش منها، لازم تعطف جملة على جملة. إن محمدا صادق وعمرا تفضل، إن محمدا صادق وعمرا ايش بيك تفضل، إن حرف نصب توكيد محمدا اسمه صادق خبر الواو عاطفة، كنت تقول عطفة المفردات تقولي عندك مشكلة، عمرا معطوف على محمد وصادق هو الخبر ماهوش مطابق، خاصه المبتدا راهو مثنى والخبر راهو مفرد، فهنا واش يجب عليك تقول الواو عاطفه للجمل وعمرا اسم، ان لان مقدره والخبر محذوف دل عليه خبر السابق تاع محمد، ان محمدا صادق المعربون الذين يعربون عمرا معطوف على محمد معطوف على هذا يقولوا خطا، وإذا كان عارم هو عالم يقولوا هذا على التجوز تساهل يتساهلوا يعني معطوف عليه في المعنى وإلا ليس معطوفا عليه في اللفظ. اتفقنا؟ قدم تشوف عمرا إن محمدا وعمرا لو كان قول صديقا فيها إشكال؟ فيها إشكال، فكان قولك إن محمدا وعمرا صادق لا يقال فهم لا يقال، لماذا؟ مطابقة في الخبر. دوك نعطيكم النتيجة، إن محمدا وعمرا صادق صادقان، واش تخرج بنتيجة؟ اللي العطف على اسم إن يجوز يجوز نصبه وسواء تأخر أو تقدم، لا سواء تقدم أخرنا عن الخبر ولا قدمنا، مش معنى هذا الكلام؟ إن اسم المعطوف على اسم إن ينصب ينصب سواء أخرناه ولا قدمناه، هذا من حيث النتيجة العامة، يعني يجوز لك تتكلم هكذا، هذا وش قصدهم؟ يجوز لك تتكلم هكذا، يعني أنه تعرف كما تحب تقول معطوف على اسم إن، لا الإعراب يختلف، إذا قدم إذا أخرته يولي من عطف الجمل، إذا قدمته يولي من عطف المفردات والخبر لازم يطابق. صح المهم نتيجة وشنو هي؟ بلي يجوز ننصب المعطوف على اسم إن سواء تقدم، علاش نقول لكم هذا؟ لأنه اللي يقرأ مثلا أوضح المسائل تاع ابن هشام يتوهم خلاف ما يريد، هشام راه يعني مستوى فوق، يتكلم بالتجوز احيانا، يقول لك واذا عطفت على اسم ان نصبته سواء اخرته او قدمته، وش ظنه انه يجوز تعربه معطوف على اسم ان؟ لا، ولا يريد هذا، لا يريد هذا انك تعربه معطوف على اسم انه، لا يريده احد، انما الاعراب يختلف. فاذا اخرته فهو من باب الاعراب الجمل، واذا قدمته طابق بين الخبر وتعربه معطوف على اسم ان. مفهوم هذه؟ مهم النتيجة العامة شو اللي يجوز نصبه؟ يجوز نصب المعطوف على اسم إن سواء آخر أو تغير. هذه كنا نعرفها قبل ما نجو، كنا نعرفها بلي المعطوف يتبع المعطوف عليه. لا شكون يجهل هذه؟ بلي المجرور يتبع المجرور. بس المشكلة في الإعراب، الإعراب اللي ربما أشكال علينا، اتفقنا؟ عندما كثير مسألة يتطرق إليها ابن مالك، ما هي هذه؟ هل يجوز رفعه؟ هل يجوز رفعه؟ كأن النصب هذا ما فيش إشكال، إشكال وين عندنا إحنا في الإعراب؟ إشكال عندنا إحنا في الإعراب، صح هو نصب الاسم المعطوف على اسم إن ما فيش إشكال. قال المشكلة الآن في الرفع، هل يجوز رفع عمر؟ هذا ما كان. هل يجوز رفع عمر؟ احتده قال العلماء بعد ما قالوا يجوز نصب اسم معطوف على اسم إن إذا تقدمت، قالت أما رفعه فلا يجوز إلا بشرطين، إلا بشرطين. إذا مش نقوله ويجوز رفعه بشرطين اثنين. الأول بعد أن تستكمل إن خبرها، بمعنى مش معنى يتأخر، بمعنى يتأخر بعد أن تستكمل إن خبرها، بين قوسين باش تفهم روحك، خاطر ذكرك فاهم طبعا الدار ما تفهمش. بين قوسين أي تتأخر. شوف مثلا أعطيكم هنا ناضح، شوف هنا نصبت بعد أن استكملت خبرها في المثال الأول، بعد أن استكملت خبرها في الثاني قبل أن تستكمل خبرها، إذن يجوز النصب مطلق مثلا تقدم لتأخر بعد أن تستكمل خبرها ولا قبل أن تستكمل خبرها. الإعراب نعس. الآن الرفع هل يجوز كذلك؟ قالك لا بعد أن تستكمل خبرها. وش تقول قرار يا شيخ محمد؟ أنا نعطيك القواعد، أنت تدبر راسك تتكلم. إن محمد وعمر، إيش قال عمر؟ عمر. إن محمداً وعمرا نعاود حبس طيق يا محمد، لا ما تخلقش عادي، شدة وتزول إن شاء الله عادي. يعني شوف القاعدة وش تقول؟ مسألة النصب، يجوز نصب الاسم معطوف على اسم إنا سواء استكملت خبرها أو لم تستكمل خبرها، يعني سواء تقدم سواء تأخر كمانا ولا تقدم. هنا استكملت خبرها بعد عطفنا، وهنا لم تستكمل خبرها وعطفنا، جائز. فالآن أنا وش قلت لك؟ يجوز رفعه بشرطين، الأول أن تستكمل خبرها، يعني لازم يتأخر، لازم تتكلم بالمثال الأول مش الثاني. لا يجوز تقول إن محمدا صادق وعمر، فما يجوز تقول إن محمدا وعمر صادق ولا صادقان صادق ولا نقول على التأويل ويقول لك حدث الخبر تاع في الوسط مع الخلط عارف صادقان ما تقول. مفهوم؟ اتفقنا. والشرط الثاني ان تكون الحرف، ان يكون الحرف هو ان، خاطر بزاف الناس ربما يقول لك اخر وتم لا كاع، لا لازم يكون الحرف ان وان ولكن، ان وان ولكن. مفهوم المخالفه باللي مع لكن مع كأن وليت ولعل مكاش. مثلا نعطيك مثال، علمت أن محمدا صادق وعمر صحيح، صحيح. علمت أن محمدا وعمر صادق، لك أن تقدم اختل الشرط الأول فهم. كأن زيدا قادم وعمر صحيح، كأن زيدا قادم وعمر جيد، لأن الحرف كأن، وإن تأخر المعطوف، وإن لم تستكمل لازم تحس روحك صح. محمد قادم لكن زيدا قائم وعمر ما تحتمع نفسه ما عليش. محمد جالس لازم نجيبه شيء مطعم خالف. محمد جالس لكن زيدا قائم وعمر صحيح، هذا علاش توفر الشرطان، الشرط الأول استكملت خبرها، والشرط الثاني الحرف لكن، مفهوم؟ اتفقنا؟ احنا فرحنا عندما فهمنا مسألة في النحو، الله يبارك لما يبدأ دخلنا الكسائر قالنا حبسه بك يدخلها، مش قالكم هذا يا علينا؟ قالنا بلي لازم الشرط تكون إن وأن ولكن هذا صح عنده الحق يعني. أنا تنفست السعادة الحمد لله. صعب شنو الشرط الأول هذا اللي قالوا اللي لازم تستكمل خبر، قالت لا شي شرط عندي، يجوز ترفع المعطوف على اسم إن قبل أن تستكمل الخبر، قبل أن تستكمل الخبر. عجيب يا كسائي، قالوا بلي أنت مدرستك ضعيفة، فهمت ما زمعك أنا مدرستي ما كسائي تجرؤ ترد على الكيسائي أو جاء الكيسائي بالك، مفهوم؟ فالكيسائي هنا قلنا له أعطينا الدليل، قالنا قول عز وجل إن الله على قراءة وملائكته يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، إحنا القراءة تاعنا إن الله وملائكته يصلون، أي نتصرف في الآية في غير القرآن، إن الله وملائكته صحيح، لماذا؟ النصب، مسألة النصب جائزة، سواء تقدم ولا تأخر، مسألة النصب رغم منصوب، إن الله وملائكته يصلون، الظاهر أنها خطأ، لماذا؟ لأن وين كان في الأبد إن، خبر إن لم تستكمل خبرها، مش تعطف على الاسم إن فهم. واستدل أيضا بآية المائدة، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، ورى الشاهد والصابئون، الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، عطف على اسم إن ورفعه قبل أن تستكمل إن خبره، مفهوم هذا إن شاء الله صح. أما الآية الأولى التي استدل بها على القراءة إن الله وملائكته يصلون على النبي، فنعرب إن الله، إن حرف نصب وتوكيد، والله لفظ الجلالة اسمها، والخبر محذوف، الخبر تاع لفظ الجلالة محذوف، وملائكته يصلون هاي جملة معطوف عليها ودل على الخبر المحذوف تاع لفظ الجلالة، شو هو خبر تاع الملائكة، حتى ما تقدرش تقول يصلون هو الخبر تاع الله، خاص الخبر راهو جمع، ان الله يصلون وملائكته تقدرش، مفهوم؟ اتفقنا؟ ان الله خبره محذوف دل عليه شو الخبر لو جاي، ان الله يصلي وملائكته يصلون على النبي، وراء الاشكال، مفهوم؟ اما آية المائدة ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، تعربها عادي غير كي تحق الصابئون، تقول والصابئون كذلك، خبر محذوف تاع الصابئون، والجملة اعتراضية، مفهوم؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون كذلك والنصارى من آمن منهم بالله، صابئون كذلك، أين كذلك؟ حدثنا الخبر نقدره. إن محمدا صادق وعمر صحيح محمد، إن محمدا صادق وعمر، فكر جيدا، إن محمدا صادق وعمر، قل والله ما عرفنا هذا الخطأ صحيح خطأ صحيح. لماذا تأخر الخبر زيد والأداة؟ إن كيف تعرب إن محمدا صادق؟ إن الحرف نصب التوكيد، محمدا اسمها صادق خبر، وعمر هو عاطفة الواش الجمل، وعمر مبتدأ والخبر محذوف، يعني وعمر كذلك. شفنا نظير هذا ولا لا؟ شفنا في باب متى يجوز يكثر حذف الخبر، إذا عطفنا على المبتدأ خبرا مماثل، مثل الجنة التي وعد المتقون أكلها دائم وظلها، كذلك شفنا هذه الأمثلة. صح شوفوا هذه الآية، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله، أن جت الأداة أن الله بريء من المشركين ورسوله، استكملت الخبر ولا لا؟ استكملت. ورسوله كيف نعربه؟ مبتدأ والخبر محذوف، أي والتقدير ورسوله كذلك، اتفقنا. ابن مالك رحمه الله يعطيك هذه الفائدة، قال لك وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمله، مش تفهم؟ وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل أي خبرها، وش ذكر الشرط الأول؟ ذكرنا الشرط الثاني، نعم ذكره في البيت اللي بعد، وألحقت بإن أن ولكن من دون ليت ولعل وكأن، فهم؟ وألحقت بإن لي وألحقت بإن لكن وأن، وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن، تفهم الشرط الثاني في هذا الحكم. هنا هذا المبحث هذا عملي أكثر منه نظري، كي تبدأ تتكلم عن سنس. مثلا لو قلت لك الآن صحح أجب بصواب أو خطأ، هو العلل وعلل، فهم؟ يلا تفضل أجب، ها أجب، ما بيش أجب. أنا أعلم أنك ذاهب وعمر صحيح، أعرب عبد الستار، أيوة وهم باب عطف الجمل جيد، وعمر مبتدأ، عش ما تعطفوش على اسم إنا، عش ما تقولش مباشرة معطوف على اسم إنا، عش تقول إنما مبتدأ وخبره محذوف، ها عاجي اكثر، وكان معطفنا على ننصبوه، لا لا وكان عطفنا ننصبوه، قل لكم إن أنك ذاهب وعمرا ماشي وعمر قبل من هذه، قل لكم موش منصوب بين بالموش معطوب على اسم أن، فهم؟ سأل لماذا جاز؟ لأنه الآداء تراهي أن واستكملت أن خبرها، تفضل هناك انت خليل. علمت أن محمدا وعمرا قائم، أن محمدا وعمرا قائم، واجب تقول قائمان، واجب نقول في قائمان، جيد منيح على وزن طالبان صح، وجب تقول علمت أن محمدا قائم وعمرا، أيوة كيف تعرف عمرا؟ اسم لإن يعني باب عطف الجمل، والخبر محذوف يعني يدل عليه الكلام. علمت أنا أعلم، أنا أعلم كل شيء، أي منير إن زيدا وعمر ذاهب لا يجوز، لماذا؟ لم تستكمل خبرها والحمد لله العادة فيما على مذهب الكسائي. على مذهب الكسائي إن زيدا ذاهب وعمر. على مذهب الكسائي إن زيدا ذاهب وعمر. أنا دول قلته إن زيدا وعمر ذاهب. علاش؟ ها؟ عشان كسائي كسائي. وكان قولوا ذاهبان جائز عندهم كلهم ولا غير عند الكسائي إن زيدا وعمر ذاهبان. احنا خاطر احنا نعرضوا اعراب اخر يخالف اعراب كسائي. احنا نعرضوا ان زيدا وعمر ذاهب ذاهبان تو احنا جوز هذه المفروض احنا جوزها. علاش؟ علاش؟ لان ذاهبان لما كحتعطيها خبر لمن؟ زيد وعمر. مش عارف زيد ومنصوب بإن وعمر مرفوع والخبر اسمه الذكرى وهكذا. هاول ثمرت المسألة. ثمرت المسألة بلي قمعت بلي ما يجوز تقول هذا إن زيدا وعمر ذاهبا. الكسائي تحيك يجوزها يعني. لماذا تجوزها؟ هذه جائزة عند الكسائي. علم إن الله وملائكته يصلون. تأمن. لا هو شو قال لك؟ أنا واحد آخر مش الكسائي. تبهنا تفي الكلام تاعك إن الله وملائكته يصلون. إحنا نجوزه بإعراب آخر. هو يقول معطوف على اسم إنا. إحنا نقول لا مش معطوف على اسم إنا. اتفقنا صح. هنا شوف قال ابن عاقل. هو مسكين ابن عاقل شوف هنا كره حياته صراحة. شوف شو يقول. أي إذا أوتي بعد اسم إن وخبرها بعاطف جاز في الاسم الذي بعده وجهان أحدهما النصب عطفا على اسم إن نحو إن زيدا قائم وعمرا. صح الإعراب على نفسك عمرا لا يعرب معطوفا على زيدا إنما بعطف الجمل. والثاني الرفع له إن زيدا قائم وعمرا هذه جائزة باتفاق ولا لا؟ إن زيدا قائم وعمرا جائزة باتفاق. علاش؟ لأنه استكملت خبرها والاسم أو الأداة رأينا. واختلف فيه فالمشهور أنه معطوف على محل اسم إن. اختلف فيه الأفضل تقول اختلف في إعرابه. ما فيه؟ فيه جائزة تكلم هكذا جائز باتفاق إن زيدا قائم وعمر. عباك على الجائز باتفاق عباكم جعله أن الله بريء من المشركين ورسوله. شوف في الفاصح في الأفصح أفصح لك أن الله بريء من المشركين ورسوله. إذن هذا جائز باتفاق. فاختلفوا في إعرابه هل نعربه معطوف على محل اسم إنا لأنه اسم إنا أصله هو اسمه مبتدأ ولا وش نعربه مبتدأ خبره محذوف. وش هو الصحيح؟ ثاني مبتدأ خبره محذوف. فالمشهور أنه معطوف على محل اسم إنا فإنه في الأصل مرفوع لكونه مبتدأ وهذا يشعر به ظاهر كلام المصنف. وذهب قوم إلى أنه مبتدأ وخبر محذوف والتقدير وعمر كذلك وهو الصحيح. ثم هو الصحيح. فإن كان العطف قبل أن تستكمل إن أي قبل أن تأخذ خبرها تعين النصب عند جمهور بسط نحويهم فتقول إن زيدا وعمرا قائمان وإنك وزيد وزيدا ذاهبان. علاش ما يجوش تقول إنك وزيد ذاهبان؟ لأن الخبر تحير من تعطيه. تعطيه لإسم إنا ما تبقوش. تعطيه للعمر مش دخلوا هذا عمر. فهم ما يجيش تكلم بها. وأجاز بعضهم الرفع وما أخبرون عن كيفية الإعراب. قال وألحقت بإن لكن وأن. طبعا أجاز بعضهم الرفع تقول هو الكسائي يمكن يكون عطفه على المحل لا نظير له. حنا المحل هذا يكون حاجة مبنية. ما يكون حاجة مبنية ماشي نعطف على المحل. أين البناء حتى نعطف على المحل؟ فهم صح كاين نظائر في النحو مثلا كاين نظائر صح في النحو مثلا تقول علاش جاوزت مررت بزيد وعمرا مررت بزيد وعمرا بزيد جار مجرور متعلق بمررت ولما كان أصله منصوب غاية مثلا أن يتعدى بحرف الجر قالوا وعمرا. فالشغل ليس في كلام العرب قاطع يعني هذا يكون قليل جدا. سمع بليش عليه قاعدة ويقول يجوز حبك الجواز يعني شغل كني قلت يجوز أكل الميتة وسكت كيف هل يرضى بها؟ لا، حالة نادرة تتحدث الإنسان. شو ثم تحياش من صغركم ثم تعرفوا هذا الحكم اللي كنتوا صغار باللي الأكل الميت المضطر جاي تتخيلوا قال احنا ماشي في الصحراء، صحراء ما صلات له فيه صح. فإن كان العطف قبل أن تستكمل إن لا، قال وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن. حكم أن المفتوحة أو مفتوحة، حكم أن المفتوحة ولكن في العطف على اسمها حكم إن المكسورة. فتقول علمت أن زيدا قائم وعمر، كيش تعرف عمر؟ مبتدأ خبره محذوف برفع عمر ونصبه، ونصبه برفع عمر ونصبه صح. لو كان تنصب لعطف الجمل. وتقول علمت أن زيدا وعمرا قائمان إذا تحت إشكال بالنصب فقط عند الجمهور. علاش؟ لأن الخبر يطابق. وكذلك تقول ما زيد قائما لكن عمرا منطلق وخالدا، كيف تعرف خالدا؟ اسم إن مقدرة، اسم لإن مقدرة والخبر محذوف وهذا معطف الجمل بنصب خالد ورفعه. وما زيد قائما لكن عمرا وخالدا منطلقان، هذا ماشي بالنصب فقط. وأما ليت ولعل وكأن فلا يجوز معها إلا النصب سواء تقدم المعطوف أو تأخر. فتقول ليت زيدا وعمرا قائمان، وليت زيدا قائم وعمرا بنصب عمر وتولي الجمل في المثالين، ولا يجوز رفعه. وكذلك كأن ولعل، وأجاز الفراء الرفع فيه متقدما ومتأخرا مع الأحرف الثلاثة. الفراء يعني خالد قال غاش مفهومة إن شاء الله المسألة، وإن كانت قليل الكلام بها يعني. المهم تحكم الفصيح أنه إذا عطفنا على اسم إن قبل أن تستكمل خبرها لازم ننصب، هذا هو الصح. إذا عطفت على اسم إن قبل أن تستكمل خبرها يجب النصب، إذا عطفت عليها بعد أن استكملت خبرها جائز النصب والرفع. مفهوم؟ يجوز الرفع والنصب مع الأحرف الثلاثة إن وأن ولكن. عندنا المسألة الخامسة السادسة، ويتخفيف إن المكسورة، تخفيف إن المكسورة. يكثر إذا خففت يكثر، الأكثر هو إهمالها، الأكثر هو إهمالها تهمل يعني ما تقوليش تنصب الاسم، لا تنصب الاسم. وذلك العلة لزوال اختصاصه، شوف دائما العلة يجينا لزوال اختصاصه. شكون يعطينا مثال إن زال اختصاصه؟ إن هاي إن تدخل غير على الأسماء، خففها تقول إن، هنا غير خففتها صارت تدخل على الأفعال. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقون إن ظنك لمن الكاذبين، هذا كان تقول هنا نافية راك خالفت المعنى، كان تقول إن ظنك لمن الكاذبين يعني ما نظنك من الكاذبين، وش هم يقولوا له؟ إننا نظنك من الكاذبين، إننا نظنك من الكاذبين. لما خففناها حذفنا اسم إن، غير تخفف يحذف الاسم. إن نظنك لمن الكاذبين، كانت إننا نظنك من الكاذبين. إنهم أو إنه يكاد الذين كفروا ليزلقونك، نحلها إن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، فهم هذا. إذن صار تدخل على الأفعال، فنقول إن إذا خففت كثر إهمالها، لماذا؟ لزوال اختصاصها، زال اختصاصها بالأسماء فأهملت، ولقاعدة نراها مضطردة صح. وإذا جي إذا أهملت، إذا أهملت الناس تبقى في حيرة، لأن احنا عندنا إن في اللغة العربية أربعة، عندنا إن الزائدة ضابطها حذفها، عندنا إن الشرطية ضابطها تجزم الفعل وتجد لها جوابا، تجد جواب لها. عندنا إن النافية ضابطها تعويضها بمن نافية، إن زيد قائم شو معناتها؟ ما زيد قائم. عندنا إن المخففة من الثقيلة. لو قال إنسان إن زيد قائم، أنت لا تدري أهو يؤكد الكلام إن زيدا قائم وبعد خفف قال إن زيد قائم، ولا إنه ينفي، فيه لبس، والعرب تمنع اللبس، ما تحبش اللبس. فقالوا هنا يا أخي، قالوا له شوف دناو ليه، قالوا له قالوا له أنت مخير، إما تتكلم على الأصل ما ديرناش مشاكل خفيفة هذا تاعك، فهم قول إن زيدا قائم، تكفر. لا لا، كي يقول إن زيدا قائم مش مسرى هاتي، ولا قال أنا لابد نخفف، أنا نحب نخفف. قلنا له ما لازم تخلصنا من اللبس، الناس مش راح تفهم كلامك كي تقول إن زيد قائم، الناس مش تفهم، تفهم النفي. شافوا له حلقة لما يجيب لام في الأخير، قال مزحلقة، هل يحب مزحلقة؟ لا تحبوا المزحلقة، مزحلقة، قالوا له هذه المزحلقة تجي بعد إنا، هذه مش مزحلقة، هذه زدناها وسموها فارقة، قالت كيف اللي قالوا مزحلقة؟ قالوا هذه اللام نزيدوها احنا زائدة ونسميوها اللام الفارقة، تفرق بين ماذا وماذا؟ بين إن النافية وإن المخفف. متى وجدنا اللام بعد إن عرفنا أنها مخففة، وزاد النفس مش ما شاء الله. لو قال قائل إن زيد قائم نافية، لو قال إن زيد لا قائم خففة، صح ماشية صح. إذا خففت أهملت أو كثر إهماله لجوار اختصاصها وصاحبتها لام الفارق، وأكثر ما يليها وش أكثر ما يأتي بعدها فعل ناسخ، وأكثر ما يليها فعل الناسخ، يعني كان كذا ظن أخوات ظن وأخوات كذا وأخوات كذا. أعطيهم أمثلة في أخوات كذا، إن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، إنهم يكادون يزلقونك بأبصارهم، هذه كذا، لا هذه شرطية بدليل الجزم المضارع. أعطيك تاع أخوات كان، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، أي إنها كانت نحلا على جبتها، شاء الله يهديك ساعك تقلتها، قلنا جيب اللام متى إذا خففتها. أنا قلت لك إنها لكبيرة، إنها كبيرة إلا على الخشية، لما تخففها قول اللام، ما كاش لبس كي تقول لي إن، علاش تجيب اللام فارقة؟ تقول لي لا مزحلقة، هذا بعد كان أخوات ظن، إن ظنك لمن الكاذبين وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. شوف سبحان الله اللام دائما تأتي، وجد من أخوات ظن، تلاحظ دائما إذا خففت أهملت كثيرا زيد صاحبتها اللام ويليها فعل ناسخ. إذا نعيد القاعدة، إن إذا خففت أهملت زيد صاحبتها اللام ثالثا وليها فعل ناسخ، وكل هذه الحالات جاء شذوذا أو قلة في بعضها. مثلا اشترطها الشرط الأول شو هو؟ أهملت، بعضهم أعملها، بعضهم أعملها وهي مهملة، بعضهم أعملها مخففة وهي مخففة ومع ذلك أعملها، تعرف ليش؟ يوجد قارينة تدل على أنها مخففة. إحنا اللام علاش جات هنا؟ لكونها قارينة مش تبين لنا باللي مخففة. إذا عرفت باللي راهي مخففة دون اللام أكلش نجيب لا. مثلا قال قائلهم مثلا وإن مالك كان كرام معادن، نحن أبات الضيم من آل مالك، أو يمدح ولا يذم؟ يمدح، نحن أبات الضيم، الضيم هو الظلم، نحن أبات الضيم من آل مالك، هذا مدح. وإن مالك كانت كرام المعادن، وكان قلت إن هنا راه نافية، وإن كانت مالك، وإن مالك كانت كرام المعادن، هنا صرف الذم تناقض. فمجيء الشطر الأول مادحا فيه مدح يغني عن اللام، علاش؟ دل على أنه لا ينفي، وإنما يؤكد، أو يؤكد. هذه قارنة في سموها معنوية، قارنة معنوية. صح، واحد قال لك إن مالكا قائم، صحيح؟ إن مالكا قائم، قلوا صحيح بصح قليل، لأن نحن قلنا إذا خففت كفر إهماله، قليل جدا أن تقول إن مالكا قائم. هل نحتاج اللام هنا؟ لماذا؟ لظهور القارنة في اللفظ، أخرى ظهور قارنة في المعنى، وهذه ظهور القارنة في اللفظ. قلنا إذا تهمل وتصحبها اللام الفارقة، ومفهوم هذا الكلام متى افترقت إن المخففة عن إن نافية بغير اللام أمكننا الاستغناء عن اللام. ثالثا ماذا قلنا؟ يليها فعل ناسخ، هذا غالبا، ويقل أن يليها فعل غير ناسخ. سيأتي المصنف رحمه الله ببيت شلت يمينك، طبعا العامة تقول شلت، لا ندري من أين جابوها، ربما قاسوا على جنة، جنة جنونه، جنة الرجل، فقالوا شلة. جميع واحد عندهم شغل، عندهم العلة هي الأمراض أو مستشفى، هي العلة، يدخل مستشفى بني وستاوثة المجهول. قال شلت يمينه، خطأ، شلت يمينك، شلت يمينه، لأنه شلت اليمين شللة، صح. هذه طبعا عاتكة بن زيد بن عمرو بن نوفيل، زيد بن عمرو بن نوفيل، فكركم بعمر الخطاب يعني بالعمه، عاتكة بن زيد بن عمرو بن نوفيل، أخت سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفيل، أحد العشرة المبشرين من جنة سعيد بن زيد. هذه كانت تحت الزبير بن العوام، كانت تحت الزبير، الزبير كان عن زوج أسماء وعاتكة، وعنده أولاد كلهم من الخيار. وهذا الزبير بن العوام في وقعة الجمل، تعرف قصته في البخاري، قتل. لما قال ابن عبد الله قضي عني الدين، حديث البخاري، فقال فإن عسر على ذلك فاستعين بمولاي. قال من مولاك؟ قال الله مولاي، أنبلوا الحليف كش حليف عند دراهم. قالوا الله. فكان الزبير معه، قال إذا اشتد عليه أم قل يا مولى الزبير اقضي عني الدين، كان يستجيب الله وقضى قاعد الدين تاعه، الدين تاعه الزبير. المهم لما قتل آتت بأبيات، قتله عمرو بن جرموز، عمرو بن جرموز، فآتت بأبيات بحثنا أنا وجدناها، الذهبي رحمه الله ذكرها كاملة، ترثي زوجها وتذم هذا عمرو بن جرموز. طبعا عمرو بن جرموز لما قتل الزبير بن العوام ذهب إلى ابنه، الزبير عنده مصعب وعنده خبيب وعنده عبد الله، تعرف عبد الله بن الزبير كان خرج عن الدولة الأموية وصار خليفة ثانية للمسلمين بمكة، وخذ العراق، خذ بعض القرى والأمصار، تعرف. لما جاء حبي يطلب سماح من عند شكون؟ عند عبد الله بن الزبير. توسط الأخوه مصعب بالعراق، كان هو أمير العراق، فقال له روح، فقال له أرسل لأخيك عبد الله لكي يقتص مني، يعني سأله القود، القود هو القصاص، مش يقتص مني، قتلته يقتلني، كأن الرجل نادم، فيه خير، نادم الرجل. فلما أرسل مصعب بن الزبير إلى أخي عبد الله بن الزبير قال له انظر ماذا يقول عمرو بن جرموز، إنه يسألك القود، يعني يقال له من أبيك. فقال عبد الرزاق: لا ولا بالشسعين عليه، يعني ما يسويش ولا الشسع تاع النعل ما يسويش، يعني تهادك ما تركه هذا، يعني كانوا يقول لك إلقى الله ذلك الذنب، أما باش تقتص انت من زبير قالوا لا ولا بشسعي نعليه. طبعا يدخل بعض الأبيات تقول: غادر ابن جرموز، غادر ابن جرموز بفارس بهمة. وفارس البهمة هو شجاع. لماذا سمي شجاع بهمة؟ لأنه أبهم أمره على الناس، حاله من أين يأتوه، كيف يقتلونه، يعني حاله مبهم علينا. الفارس البهمة، غادر ابن جرموز بفارس بهمة، لا طائشا رعش البنان ولا اليد. لا طائش، عبد الله زبير بن عوام تقول بلي ما كانش طائش، ما كانش رعش البنان، ما كانش خايف. فقالت له: تكلتك أمك إن ظفرت بمثله، يعني لو وجدت مثله تكلتك أمك، تكلتك أمك إن ظفرت بمثله فيما مضى مما تروح وتغتدي وتغتدي. قالت: كم غمرة، أي كم شدة، الغمرة الشدة. منه قول عز وجل: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، في شدة الموت، كم غمرة خاضها لم يثنه عنها طرادك يا ابن فقع القرددي. شيء تقول ما أدري، يعني مطاردتك لم تجعله يفر. وفقع القردد هذا نوع أرض أنواع الكمأة، كانت رباني في بيئة غير صالحة. هذا ما كما تقول حديث الموضوع: إياكم وخضراء الديمن، خضراء الديمن، الديمن هي حتى ما يقول الزوبيا، الزوبيا المكان اللي يرمي فيه شو اسمه الزوبيا، الزوبيا اللي في الصحراء العربية، شو هو اسمه بيت عندنا قريب أنا، الزوبيا وش معناته في اللغة؟ ما مرتفع، شيء مرتفع، الرابية هذه زوبيا، ليش يقول بلغ السيل الزوبة؟ بلغ السيل المكان العالي خلاص، مكان مرتفع، ليش يقول الزوبيا غير يتكبر؟ يعني لو كان كإنسان لا، ترى أنا الجزائري يقول هذا، يقول غير الزوبيا اللي يتكبر، إيش معناته صح؟ يعني لو كان إنسان كان يعرف بالارتفاع، يعني الزوبيا ثانية تكبر مع الأيام، تكبر مع الأيام، ماشي، العبرة ماشي في العلو. عبرة في الصح، الزوبيا راهي تكبر صح، كنت طلع المفتاح جالسة أكبر زوبيا ما قد تخل قد الجبل، شوف جبل من القاذورات صح ولا لا؟ الزوبيا اللي صح، ليش دنا احنا الحديث عن الزوبيا؟ على ايه فقع القردد، نعم. كما اياكم وخضراء الديمن، الديمنة هي المكان الذي تلقى فيه القاذورات. خضراء الديمن يعني نبات لو كان يخرج لك تم اولا ينبت بسرعه وجميل جدا، نبات يخرج يغرك تقول سبحان الله، مع انها سامه. كذلك الطفله، المراه الحسناء في منبت السوء، المراه الحسناء في منبت السوء تغر الانسان، لكن منبت سوء. قالت تقوا خضراء الديمن، هذا حديث موضوع، حديث موضوع لكن فيه حكمه، حكمه كبيره. لا المهم فقع القردد، أنت كذلك فقع القردد، أربع أنواع الكمأة في مكان مرتفع، أربع أنواع الكمأة في مكان مرتفع، القردد مكان مرتفع، يعني مش ماذا كي وصلت لهذا المقام قتلت عبد الله الزبير بن عوام، يعني خلاص عندك شأن كبير. لا، مثالك كمثال فقع كمأة في أعالي الجبل، وهي أربع أنواع الكمأة كذلك. أنت أنا السؤال اللي يطرحه وش دخلنا احنا فقع القردد ثم قالت: شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد، أي لعنه الله وغضب عليه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. حلت عليك عقوبة المتعمد، هذا هو تقصد الآية. كانوا يدعون دعاء يعني من القرآن، احنا اليوم نعطيك طيارة مش تعرف مين جاب اجل اندري يلا إذا خلاص الكلام عن إن إذا خففت شو صار؟ تهمل بكثرة تأتي بعدها اللام ويليها فعل ناسخ ربما عملت إن ظهرت قارنة لفظية أو معنوية. معلش يمكن التي يليها اللام إذا ظهرت قارنة. ثالثا ربما لم يليها فعل ناسخ مثل هذا البيت شلت يمينك إن قتلت لمسلما ما جاش بعدها فعل ناسخ لكن اللام حليلة كاينة قتلت لمسلما شو اسمه هذا قال وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغني عنها إن بدا مناطق أراده معتمدا والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا فمن الأبيات لا أعيد الأبيات قلوا لا مفهوم ولا لا وخففت إن فقل العمل صح وتلزم اللام أي وتجب اللام إذا ما تهمل هزفنا سحب قراها وتلزم اللام يعني تلزم إن اللام جات ماشي حب ينصب اللام هنا حب يتصرف الالف يا عبد المالك يقول وتلزم اللام اي تلزم ان اللام عملهم لازم لا تلزم اللام اي تجب اللام اذا ما تهمل وربما استغني عنها ان بدا مناطق اراده معتمده شو هذا يعني اللام هذه ربما استغنينا عنها ان بدت قارنه لفظيه او معنويه والفعل ان لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بان ذي موصل شو معناتها يعني غالبا يأتي بعدها فعل ناسخ وربما أتى بعدها فعل غير ناسخ إذا خففت إن فالأكثر في لسان العرب إهمالها فتقول إن زيد لقائم وإذا أهملت لزمتها اللام فارقة بينها وبين إن النافية ويقل إعمالها فتقول إن زيدا قائم وحكى الإعمال سيبويه والأخفش رحمهما الله تعالى فلا تلزمها حينئذ اللام لأنها لا تلتبس والهاجر لا عندكم ها في الكتاب ما كاش كتبناها في المجالس الاولى كتبتها انت محمد عندك عندكم لا عندك لا اللي ما عندوش لا يكتبها خطا مطبعي لانها لا تلتبس والحاله هذه بالنافيه لان النافيه لا تنصب الاسم وترفع الخبر وانما تلتبس بان النافيه اذا اهملت ولم يظهر المقصود بها فإن ظهر المقصود بها فقد يستغنى عن اللام كقوله ونحن أبات الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن نعرب مع بعض ونحن الواو بحسب ما قبلها نحن الله عندنا ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ أبات شو معنى أبات الرافضون أبات خبر مرفوع والضيم تضاف إليه مجرور لفظا مجرور منصوب حكما من آل مالك من آل جاء مجرور متعلق بمحذوف حال لأبات الضيم يعني نحن أبات الضيم كائنين وحالنا من آل مالك مضاف مالك مضاف لماذا نون لماذا نون تفضل هناك عبد الحكيم لماذا نون مالك كان أسماء لا تنون هذا علاش نونه معروضة شعرية منى وزن الشعر السؤال اللي يجب يطرح لماذا لا ينون السؤال اللي ينبغي يطرحه لماذا لا ينون ها ماشي ها حسب الساكن وفين أزمة الساكن في البلاد هذه مش لعلى غالي شو الحق في صلب ساكن بعد انت صاحب الطرماح انت صاحب الطرماح كنت عايش معاه حفظ قاع القصائد ساعة هذا لا البيت ما وجيت اهمك في اخر قاف البيت مشي في الشطر من هم لا جاك شي يكون عادي انا قلت له فخة عادي لماذا نوّل مالك نفوض شغله لماذا لا ينوّل الأصل في الأسماء أنها تنوّل بالعمل علامات الاسم أنه ينوّل اللي يجي يقول لك لماذا لا يحسس ومن هو قول على شيء لماذا نوم هذه أنه اسم غير ممنوع من الصرف غير ممنوع من الصرف أو الجواب وإن مالك لو عاطفة إن مخففة كيف عرفت بالمخففة دل عليها الكلام قارنة مالك مبتدأ كانت المفروض يقول كان لكن يقصد القبيلة هذا مهم معرفته ثمود تنونها وما تنونهاش ثمود إذا قصد القبيلة ثمود إذا قصد الأب أو قصد الوصف الأصلي هكذا مالك مبتدأ كانت في الماضي ناقص التأنيث كرامة خبر منصوب به الفتحة مضاف معادن مضاف إليه اسم كان ما مستتر تقديره هي يعود على قبيلة مالك جملة كانت كرام المعادن خبرت تاع مالك هنا المفروض كان يترك التنوين وإن مالك كانت كراما علاش العالمية والتأنيث المعنوي هنا شوف في الشطر الأول جوابك صحيح ولماذا لا ينون الشطر الثاني فيه كان الأولى ما قلوش يجب كان الأولى أنه يترك التنوين لماذا لأنه أعطاها الصبغة قبيلة كانت شو كأنه جمع بين أمرين هذا التقدير وإن مالك لكانت شو هي هين وين هنا لا لا شان إعمال جابها مثال على استغناء اللام استغناء عن اللام ربما استغني عنها إن بدأ ربما استغني عنها عن ماذا فلا تلزمه إيه فلا تلزمه حينئذ اللام لأنها لا تلتبس كذا وإنما تلتبس بإن النافية إذا أهملت ولم يظهر المقصود بها فأنت لو كانت تعملها كانت القارينة لفظية زيدا فأنت أهملتها وما جبت اللام فهمت الآخر شوف أعود قرأ العبارة وإنما تلتبس بإن النافية متى إذا أهملت وظهر المقصود ولم يظهر المقصود بها فإن ظهر المقصود بها يعني وهي مهملة فاشتغل عن يعني اللام عادي التقدير وإن مالك لكانت فحذفت اللام لأنها لا تلتبس بالنافية نعم الأسئلة قلت لكم ديك خطرة بعد المجلس 5 دقائق تحبوا أسأل لأن المعنى على الإثبات وهذا هو المراد بقوله وربما استغني عنها إن بدأ إلى آخر البيت واختلف النحويون في هذه اللام هل هي لام الابتداء أدخلت للفرق بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة أم هي لام أخرى اجتلبت للفرق هي زائدة فارقة أو تأتي هي لام الابتداء أو لام المزحلقة جاء بها كلام سيبويه يدل على أنها لام الابتداء دخلت للفرق يعني لام المزحلقة جاء بها للفرق لاحظ لو تلاحظ الشروط تاع اللام اللي هي لام الابتداء تجدها مش متوفرة في أكثر كلامين يعني لا يحوسوش على الشروط يعني يجيب برك إن محمد لقام صحيح إن محمد لقام صحيح ولو كانت لام الابتداء لما جاز لماذا لأن الفعل الماضي غير متصرف متصرف وغير مختار بقد فهم يعني لا قال تظهر فائدة هذا الخلاف في مسألة جارت بين ابن أبي العافية وابن الأخضر وهي قوله قد علمنا إن كنت لمؤمنا قوله صلى الله عليه وسلم قد علمنا إن كنت لمؤمنا لا أدري من أين هذا الحديث قد علمنا إن كنت لمؤمنا وين هذا الحديث النوحة على كل حجيب واحد الأحاديث عجيبة قد علمنا إن كنت لمؤمنا على ذكر ابن أول أصلا تحهم لا يحتج بالحديث لأن الحديث قاعد ضعيف يجيبه الحديث يجيبه أغلبها ضعيفة وموضوع عندهم الحق يعني الأفضل تقولهم لا تحتجوا فيها أفضل لكن إن شاء الله لو صح قد علمنا إن كنت لمؤمنا فمن جعلها لام الابتداء أوجب كسر إن أوجب كسر إن ومن جعلها لاما أخرى اجتلبت للفرق فتح أن لكن هل يلزم عذر الحق؟ يلزم. احنا راه نتكلموا على ان المخفف، هو راح يجيب لك ان نضعوا على ان مخففا ان نعطيوها لام فارقه، اذا هو يعتبرها لام فارقه، لام فارقه جمع على جل ان، ويعتبرها مزحلقه جعل جل ان. خلاص كلا الحالتين، كلا الحالتين يلا. وجرى الخلاف في هذه المسألة قبله ما بين أبي الحسن علي بن سليمان البغدادي الأخفش الصغير وبين أبي علي الفارسي، فقال الفارسي هي لام غير لام الابتداء اشتبهت للفرق، وبه قال ابن أبي العافية، وقال الأخفش الصغير إنما هي لام الابتداء أدخلت للفرق، وبه قال ابن الأخضر. ثم قال والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا، أي إذا خففت إن فلا يليها من الأفعال إلا الأفعال الناسخة للابتداء، نحو كان وأخواتها وظن وأخواتها. قال الله تعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وقال الله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، وقال الله تعالى وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، ويقل أن يليها غير الناسخ، وإليه أشار بقوله غالبا، ومنه قول بعض العرب إن يزينك لنفسك، إن يزينك لنفسك، أي إن الشيء الذي يزينك هو نفسك، وإن يشينك لهي. أين الشاهد؟ جاء بعد آتين غير ناسخ، وقولهم إن قنعت كاتبا، إن قنعت كاتبك لصوتا، إن قنعت كاتبك لصوتا. قنعت شو معنى هنا؟ يعني ألبس كاتبه الصوت، يعني أقنعه حتى شبعه. وأجاز الأخفش إن قام لأنا، هكذا هذا كما هكذا لك هو شغل داقت له من أبي الخضر هضر من أبي العافية قاعد هضر إن قام لأنا. ومنه قول الشاعر شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد، شلت في الماضي التالي الثاني الساكنة، يمينك فاعل والمضاف كاف مضاف إليه، إن قتلت إن مخففة قتلت فعل الماضي والتاء فاعل، اللام حرك شفتيك، اللام فارقة مسلما مسلما الخبر مسلما مفعول به لقتلت، يعني إنك قاتلت مسلما، حلت حل في الماضي دال على الدعاء ثالث ثانية، عليك جاء مفعول متعلق بحلت، عقوبة فاعل مضاف متعمد مضاف متعمد مضاف إليه. طبعا بعدين يجي تخفيف أن اليوم مش درسنا ما الزائدة زد والعطف، مسألة العطف على اسم إن زد، وتخفيف إن غدوة إن شاء الله تعالى نرى خفيفة أن وكأن، هنا قدم فهم طويل نبحث أن طويل، تخفيفها لماذا يحتاج شروط، يحتاج تفصيل، يحتاج إعراب. وكأن السؤال تاعك محمد تفضل، إن كنت لمؤمنا إيه؟ قد علمت إن كنا يعني ما يجوش فتح، وعلاش الذي يريد أن يفتح، علاش يريد أن يفتح؟ ها صح. هي اللام لماذا تأتي؟ ما هيش مزحلقة، جبناها فارقة الواش، خلاص ما كاش أن أصلا البحث لا يريد أنت تأتي بها لدفع النفس بين إن النافية وإن بعد راح تقول نفتح، علاش تفتح؟ هل قد علمنا أن، من قال إن اللام تزال بعد أن؟ وش تسميها فارقة مزحلقة فارقة بين أن وإن نافية ما تجيش، شغل مبحث لا يأتي، أسمح بك نفتح اللام أن، وش فوين علمت، علمنا أن كنت لمسلما، ورجعت اللام فارقة ف فرق بين وجوه بين أنه إن في العجب هذا ولا مزحلقة المسألة أصلا كنت ما أقول لهم لا تعرف. سؤال آخر تعيش سؤال على قدنا تعيش أنا أسئلة تاعك نخافها تفضل. عاود اسم إنا محذوف أي مين فهمت قلت ظاهر كلام الشارع وين راح ايه ها لا لا مع اهمالها مع اهمالها متى تلتبس ان النافيه بان مخففه متى تلتبس ومع الاهمال خاصك يكون تعمل حتى تلبس صح انا اقول كي تعملها ما تجيبش قال لا مش تجيبها قارينة راهي لفظية صح فهم لنا إذا إن مالك راهي عادي راهي هي اسم ما فيش اسم مبتدأ مبتدأ لو كان تقول اسم لازم تنصب إن مالكا خبر الوجه على ما لا نعم شيء شغل الإسناد أين هو ساعوش كح تقدر اسم إن تفضل سواء ما قلت لي حائر أو ايش قالوا أحب يريحونا بكري قال إذا دار الأمر بين التقدير وعدمه فلا ولا عدم تقدير خشولي ما عدم مشاكل أو حقا اسم اللي محذوف اسم شكون اسم إن المخففة اسم إن المخففة والخبر وراه اللام وراه فعل ناسخ وراه يو وعندك شغل عندك شي قاعد يجو اسمع فاش حبيت لنا مشكلة في البلاد شو ما كان دافع الناسخ لا اللام التقدير شنو هذا على استهبر يقول لك هنا شوف سبحان الله هنا وما تمشي شوف هنا من صامت انا جا هكذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم غدا ان شاء الله تعالى بلاصتك لا لا ما تقيل